هل الدعاء على من ظلمني جائز؟ وبعدين دايما أقول إني مش هسامحه أبدا علشان أخذ حقي منهم في الآخرة، فهل هذا حرام؟ لا، ليس بحرام. فالله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لصاحب الحق مقالا. ويقول أيضا: اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله جل وعلا حجاب. فكونه يقول دعوة المظلوم أي أن المظلوم يدعو على ظالمه، والله تبارك وتعالى يستجيب لدعوة المظلوم ويرفعها فوق السماء ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، كما حسن الحديث بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن حديث اتقوا دعوة المظلوم أصل في هذا الباب، لكن من سامح ينبغي أن يسامح ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، ولا من عفا وأصلح فأجره على الله تبارك وتعالى.